ولا صمت يوما بعده ابدا ذلك. يقال يعني انه ما صام بعد ذلك. صلى الله عليه وسلم ده ما ده فيش ده بيدعي على رمضان ده منسلخ من كل حاجه. أنتم تفرون ورسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم فجازاكم غما بغم. غمان في الآية غمان غما بغم. والسؤال ما المراد بالغم الأول وما المراد بالغم الثاني؟ سؤال بحث. فأثابكم يعني جازاكم غما بغم في غمين، الغم الأول ليه والغم الثاني ليه؟ أمانة يعني أمانة، لبرز لخرج وظهر وليبتلي أي وليختبر. وليمحص التمحيص هو التطهير والترقيع. إن الذين تولوا يعني فروا ضربوا في الأرض، الضرب في الأرض يطلق ويراد به السفر في القرآن. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الضرب في الأرض. غزا أي خرجوا غزاة. الغزاة يعني هذا معنى غزا. تحشرون غزا الغزاة حق اللي هم المحاربين المجاهدين في سبيل الله ده معنى غزا. كذا لا خلصان يعني امشي مش حتت مع السلامه مش عايز ما عادش تفكر انك تخش له محل ما يلزمكش. عليكم السلام اهلا وسهلا دي بخمسه جنيه من غير فلوس دعوه عمال ياخد حسنات والتاني بيصد عن سبيل الله. واه لو الخشن ده فكل اللي بدأني دول ما بيفهموش ووحشين وسيئين وما بيضحكوش وما بيردوش السلام على الناس اللي زيهم. ما انت اللي عملت كده، ما انت اللي عملت كده وأسأت لكل الدهون بسبب دقنك دي. يبقى الواحد الخطاب القرآني له هو شخصيا، ولا ما يبقاش خف ولا غليظ قلب ولا خشن في المعامله ولا يكشر في وش الناس ولا حاجه من دي خالص. هو ايه كده؟ رجل قرآني. انما يبقى خف غليظ عنيف عمال بيلق الكلام ويجرح ده ويزعل ده، تلاقيه الناس ثم مكروه. بقى لو الانسان الليل الهادي، نعم ان شاء الله ما تخافش سيثبته الله. الانسان الليل الهاش الباش السمح الكريم المؤدب الوجيه، واحد من النصارى او واحد من اليهود او واحد من اللي ما بيخشوش الجامع اصلا، الناس تحبه وما تحبش ابو جامع. ده ابو جامع كده وحش مع الناس، لك ده اهو يا سلام اخلاق بيعاملون احسن من المسلمين نصارى. صدقني ما يحلفش بالله، يقول لك صدقني، تصدق ان ما يكذبش، تصدق ان ما يخلف، اقعد يمدح في النصارى، يمدح في النصارى، مش عارف حاجه، جاهل مش عارف حاجه، ما قراش القران ولا يعرف ولا ولا براء ولا كلام من ده، بس هو شايف واقع قدامه، يقول لك مدارسهم احسن من مدارس المسلمين، وروح يدفع شوال فلوس شوال زكيبه على ابنه اللي في حضانه ولا ثانيه حضانه بال 15 20 30 الف جنيه السنه، ويقول له ثاني اشترط عليه يقول له خمس بواكي للكنيسه في 5000 جنيه تبرع للكنيسه. وكمان اللي انت عايزه اي حاجه، اصل بيربوا لنا اولاد احسن من مدارس المسلمين. صحيح صحيح، ولكن حرام انك تودي اولادك يتعلموا هناك، وحرام انك تقول بيعملوا احسن من المسلمين. احنا عارفين ان حالنا ما يسرش، مصيبتنا تقيله وبعاد عن كتاب الله، لكن ما ينفعش تيجي على اخوانك، ما ينفعش تيجي على الاسلام، ما ينفعش تبقى عون للشيطان على الناس. فقبل ما تتكلم يعني فكر في الكلمه. صحيح الملتحي ده زعلك وعمل فيك، بس يعني معلش عشان ما نسيئش للاسلام وللمسلمين، لكن الواقع مرير. صحيح فالبعد عن القرآن حاجة يجيب كل المخالفات والمعاصي والفشل اللي احنا فيه. شو ولو كنت فظا يا اخي، ساعات تعرف اخ مثلا من كذا سنة عمره ما ضحك لك، سلم عليك عايز اخبر كم بقى حاجة انا زعلتك في حاجة يا حاجة، ما سلم عليك ما تعقدنيش في عيشتي، انت حاجة مش شاكل في البيت ولا حاجة، والله انا طبيعتي كده ما بضحكش. ليه يا عم الحاج كده ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن جرير بن عبد الله في صحيح مسلم، وما رآني إلا تبسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان شغال تبسم ليل ونهار مع ما عنده من المشكلات وحمل هم عبء الدعوة والرجل الأول في الدولة وينزل عليه الوحي ومع ما به من فقر، ولكن ما كانش يتعامل إلا بالابتسامة. حتى أن الغرب أخذوا الموضوع ده وقال لك هناك مثل صيني إذا لم تعمل به فأنت تاجر فاشل، مثل في الصين. الصين الوقت دولة بنا يعودك يا مصر، في إخلاص للتراب بتاع البلد، بيخلص للتراب بيقبل بيعمل التراب بلده، فأخلص للتراب فربنا اداله، أمال اللي يخلص للإسلام والقرآن ربنا يعمل معاه إيه؟ المهم بقول لك التاجر الذي لا يستطيع التبسم لا يمكنه أن يفتح متجرا. تاجر اللي ما يعرفش إن هو يتعامل مع الزبائن بالبسمة ما يفتحش متجر، يقفله أحسن، لأن أنت خسران وفاشل مش هتنفع. أنت الراجل يشتري منك كرهه في عيشه. ولذلك يعني شوف أخلاق القرآن، فما تقولش بقى صلى الله عليه وسلم هل صليت على النبي اليوم؟ ما بيعملش أي حاجة من النفس اللي كان بيعملها. أو ولو كنت فظا غليظ القلب. شوف يا سيدي قسوة القلب لانصرفوا وتفرقوا وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما لا يعملوا مع غير الرسول ايه؟ طبعا ما يتسموهمش اصلا. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم. اعوذ بالله عز وجل من الخذلان. ان يترك الله تبارك وتعالى معونة المسلمين وإعانة المسلمين ويعني أن يتركهم إلى حولهم وقوتهم. وما كان للنبي أن يغل. وفي قراءة متواترة يغل، يغل يعني يأخذ من الغنيمة قبل القسمة. أن بعض الناس من أهل النفاق اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من الغنيمة. سبحان الله. في القراءة الأخرى وما كان لنبي أن يغل، لأن الله عز وجل سيخبره عن طريق الوحي بمن غل ومن سرق. يعني مفيش نبي يسرق ولا نبي سرق، لا يضحك على حد ولا حد يضحك عليه، لأن إن هو إلا وحي يوحى. ده معنى يغل ومعنى يغل. باء أخذناها في آل عمران وفي البقرة. لقد منى يعني أنعم أحسن هو ذو المنة سبحانه. يتلو التلاوة هي القراءة، وتأتي ولها معان أخرى. تلاوة يتلو، التزكية أخذناها تقدما، الحكمة المراد بها السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال يعني لفي جهل وبعد عن طريق الحق وبعد عن الإسلام. مبين أي بين واضح وظاهر وجلي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مظهر لجهلهم، يعني الضلال اللي كانوا فيه يفضحهم، لأن هنا ما كانش فيه عقول خالص.